منه حادث ليس القدر. وما دون المهيمن هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان. والله سابق كل شيء غيري ما ربنا والخلق مقترنان. والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.